يعني ما يسمح للإنسان بدائي في بداية حياته أن يكون في كل حاجياته. هذا هو الرأي الذي نميل له بالأدلة والقرائن. ولكن ربما يعني فلما بدت لهما سوءاتهما وطفق يقصفان عليهم, يعني بدت لهما سوءاتهما ربما لا تكون في الجنة. لا يعني هو أرى هناك أولا الجنة التي وعد المتقون ليس فيها معصية, هذا أمر, ليس فيها حقد, إبليس حقد ودخل. هذا هو الامر الثاني. الـ الـ الـ الـ الجنه سبحان الله العظيم, وما هم عنها بمخرجين, ما لا احد يخرج منها, لا خلاص سبحان الله خالدون فيها, ما ينفعش لا. سبحان الله. فهي جنه لان يقولوا عليه ايه في اللغه عندكم, تقولوا غلبه الاستعمال. صحيح, غلبه الاستعمال. اول ما تروح للجنه العربي يقول جنه الخلد, لكن يعني غلبه الاستعمال انها لكن هناك ايه واضرب لهم مثل رجلين جعلنا لاحدهما جنتين من اعناب واصحاب الجنه سوره وسبأ واصحاب الجنه في سوره نون اذ اقسموا ليصرمونها مصبحين ولا كل دي جنه, اي جنه ما في داخلها, اي سترت. ولكن معذره فضيله الشيخ الكبير دكتور عمر عبد الكافي, قلنا اهبطوا منها جميعا. نعم. اهبطوا الهبوط هذا ربما يكون لا هبوط معنوي. هبوط معنوي, هبوط معنوي ليس هبوط حسي. لا زي سيدنا ادريس ورفعناه مكانا عليا, مش ضروري يكون رفع فوق الجبل. انا برفع معنوي. صحيح. رفع رفع منزله واهبط منزله. وبعدين في الاول والاخر الله عز وجل قضى لادم ان يكون في الارض. طيب. من البدايه جميل ان جعله في الارض مكانه, بس دي كانت مرحله تدريبيه. ويقول العلماء ان كان فيه نور, لان ما فيش لباس على ادم وحواء, ما كانوش يعرفوا اللباس, كانوا هكذا هكذا. ففيه نور غالب لستر العوره عند كليهما. فلما اكل من الشجره بهت النور, لان الانسان لما يؤمن توجد له هاله نورانيه تستره. سبحان الله. والعلماء شبهوا المؤمن بالكعبه والطائفون حولها. عندك الكعبة, عندك أول حلقة. نعم. طيب وبعدين الثانية والثالثة إلى أن يمتلئ الصحن. تمام. نعم. المؤمن هكذا بستر الله, حوله جمع من الملائكة, أو حلقة من ستر الله وحلقة من ستر الله وحلقة, إلى أن يستر كل العيوب ما بينه وبين الله. فإذا انتهك هذا العيب وأذنب وتعدى الحدود ولم يستغفر, كشفت حلقة من الأول. بعد حلقة الثانية والثالثة إلى أن يكشف. سلم يا رب. لما بكت أم الغلام الذي أو الشاب الذي قطع حده عمر, قالت والله يا أمير هذه أول مرة يسرق فيها. قال عمر والله ما كان الله ليفضحه من أول مرة. فلما حد دخل علي على الغلام الشاب وهو يبكي, قال كم سرقت, كم مرة يعني؟ قال 21 مرة. يا الله. سيدنا عمر كان عنده لا من أول مرة, لا أول مرة. وهذا هو الاستدراج. الإنسان إيه يقول لولا ربنا كرمني لا كده, فيستحل لنفسه ستر الله عز وجل. آدم وإبليس بالضبط. فآدم نهي أن هذا البستان حلال عليك كله ما عدا هذه الشجرة, عنوان اختبار بس, عنوان لما حرم الله. جاء إبليس ودخل من مفتاح شخصية الضعف الآدمي, وهي محبته للخلد. ليه الشاب يقول لك انا عايز اتزوج؟ هو لتحقيق رغبات معينه, ولكن في ذاته من الداخل اذا بحثنا حب البقاء. ابنه يحمل ابنه يقول لك انا عايز ولد, ذريه. لا ذريه, عايز ذريه. سبحان الله. هو حب البقاء موجود فيه, وموقن انه راحل الى الوعد الحق, راحل للاخره. فيعمل ايه؟ فيعوضها بانه ايه؟ اسمه يظل في الحياه. هذا من سبحان. قال ما نهاكما ربكما عن تلكما الشجره الا ان تكونا ملكين او تكونا من الخالدين. قال فدلاهما بغرور. زي العلماء قالوا يغرك ثم يضرك. هو اسمه كده, يغرك ثم يضرك. لا هو كده يغرك الاول وبعدين يضرك, ما هي كده يعني الانسان يغتر بك. وبعدين يضع الكلمات الحلوه يعني ايه السم داخل العسل, يزينها تزيين بالضبط كده. فايه ما نهاكما ربكم عن, يعني اذا اكلتما من الشجره يحصل لكم امرين او احد امرين, اما ان تصير ملكين, والانسان يتمنى ان يكون له ملكات الملك, لك فلان ده مشهد حتى نسوه يوسف معلومة. حاشا لله ما سبحان الله ما هذا إلا ملك كريم في إيه؟ في شخصه في تصرفه في غضه للبصر في ملك يقول لك يا الله يا أخ والله وجهه مضيق الملك ما رأينا الملك ونحن ما رأينا الشياطين أيضا طلعوها كأنه رؤوس الشياطين أنت تخاف من غير شيء لكن لما يقول والله هذا وجه ملك تستريح نفسيا أنت لم ترى هذا ولم لكن نفسك تستريح للملك وتأنف من إيه الشياطين فدلهما بغرور إلا أن تكون ملكي أو تكون من الخالدين طيب. هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى ضحك عليهما خلاص وقاسمهما أقسم يعني إبليس إني لكما لمن الناصحين فلما أقسم وبعدين جاء في كتب السير يقول شيث ابن آدم يقول له يا أبتي حمل العهد من بعد لا لا يقال هذا يقول يعني أتطيع الشيطان وتعصي الرحمن قال يا ولدي أو يا بني والله ما ظننت أن أحدا يقسم بالله كذبا ما خطر على باله أن مخلوق لله قول والله ويطلع كذا برغم تحذير الله سبحانه وتعالى لآدم بعدم اتباع الشيطان هو حذره هو هو هو شوف الإنسان فيه عيبان كبيران احنا كلنا من بداية أبينا آدم ودي ورثناها ننسى وسمينا إنسان بهذا الشكل سمي الإنسان إنسانا لكثرة السنة وبعدين عندنا مفيش عزيمة ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزمة هذه طبيعة ابن آدم يعني يقول إيه لا لا لا إن شاء الله أنا هتوب إلى الله الناس لما نشوفها في آخر رمضان الله أكبر الوعد الحق أنا همشي على الصلاة المستقبل أنا أعيد الحقوق جاد عيد ريح شوي عايز شدت ودن كمان مرة عايز حد يذكره هكذا هكذا ولذلك عمر يمسك يد أبي موسى يا أبي موسى تعالى تعالى لنؤمن ساعة تعالى لنؤمن ساعة عايزين نجدد الإيمان جميل عايزين نجدد الإيمان هكذا الإنسان يحتاج إلى مذكر نعم. الرسول يطلب من ابن مسعود أن يقرأ عليه من القرآن أو عليك وقد نزل يا رسول الله يقول أريد أن أسمعه من غيره فيقرأ عليه حتى يبكي رسول الله صلى الله عليه وسلم فهنا يعني ضحك إذا معذرة آدم جلس فترة طويلة في الجنة نعم بل. هل يعني تناولتها المصادر لا لا لا مكث يعني نجح طبعا كتب والحياه الزوجيه الطبيعيه بين ادم وحواء كانت مستمره ام لا لا سبحان هم الاول لا توجد مصادر في ذلك لا لا لا لم لكن هو الاول يبدو ان في البدايه يعني لما ادم خلق وجد نفسه وحيد فانسه الله بان نام استيقظ وجد شيء جميل جنبه من هذه قال حواء خلقت من شيء حي ولهذا سميت حواء. سميت حواء لأنها وهو آدم لماذا؟ وهو لأنه من أدنة الأرض من قشرة الأرض. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. هو من أدنة الأرض وهي منه فتبع له ولا تستطيع أن تعيش دونه وهو يحتاج إليه وتحتاج إليه وهما الاثنين متكاملان لا متناقضين. لا البنت زي الولد دلوقتي. لا لا ما فيش بنت زي الولد. عدد. لا لا شوف الله سبحانه وتعالى يعني يقول إيه؟ وليس الذكر كالأنثى وهذا كلام أم مريم وليس الذكر كالأنثى مش ليس الذكر كالأنثى لأن الذكر والأنثى لا هذا له مواصفات عمل وتلك لها مواصفات عمل هذا له أداء في الحياة وتلك لها أداء في الحياة أداء هذه لا يستطيع هذا وأداء هذا لا تستطيعها تلك لكن نخلط لهم بعض وندرس لهم مواد واحدة وندخلهم في كلية واحدة ونفس طبيعة هذا أخطأ هذا أكبر الأخطاء لأن جلس مع فضيلتكم في هذا المجال طيب. دخل أدم الجنة ووجد الحواء وجاء الشيطان فدل أول ما ظهرت العورة عوراتهما استحيا العجيب أننا لا نخبئ مكان دخول الطعام ولكننا كأحفاد آدم وبنيه نخبئ مكان خروج فضلات الطعام لماذا؟ ايوه سؤال وجيه يعني احنا لا اخبئ فمي وانا اشرب اكل امامك صحيح. لكن اذا قضيت حاجتي استترت صح لشعور الداخلي ان هذا المكان هو الذي اول ما بدا به اثر المعصيه عند ابينا سبحان الله ولذلك في السعي سالني ابني الصغير عمار سؤال عجيب قال لماذا النساء لا يهرولن ويجرون في عند الميلين الاخضرين في الصور لان امنا هاجر نابت عن النساء في جريها فاراح الله بقيه النساء

قال انا فيه نوع معين انا لا استطيع ان اتي عنده. ابليس. ابليس اعترف. اعترف. ما هو؟ قال الا عبادك منهم المخلصين. لان ربنا يقول ان عبادي ليس لك عليهم سلطان. الا من اتبعك منهم. قرأ هو حر بقى، واحد ماشي، واحد يقول له تعالى نقف امام القطار، نقف امام القطار. هل كان يقصد يعني معذرة المقصود ان عبادي ليس لك عليهم سلطان، هم عباد الرحمن الذين يمشون على الارض هولا، اخر سورة الفرقان، وعبادا لنا بتوع سورة الاسراء، ارسلنا عليهم عبادا لكم عبادا لنا ولبأس شديد، هؤلاء هذا المقصود به. سبحان الله، اذا جاء وعد اولاهما بعثنا عليهم عبادا لنا ولبأس شديد وعباد الرحمن هؤلاء قد افلح المؤمنون. هؤلاء صفات المؤمنون هم هؤلاء، دول لا يستطيع ابليس ان ياتي. ولكن قال ان عبادك لما هو ان عبادك منهم المخلصين، غير المخلصين، لا المخلصين اسم المفعول هذا، الذين اخلصوا فخلصتهم. مش دايما ابن القيم كان يقول الفرق بين المخلص والمخلص، ما هو قال يا نفس اخلصي تتخلصي، يا نفس اخلصي لله تتخلصي من الدنيا وما فيها، تبقى نفسها. سبحان الله، كما قال ابن القيم في رأيه في ابن تيمية، قهر الهوى حتى تجنبه الهوى. نعم. فالعبد المخلص هو العبد الموصول بالله عز وجل، زي سيدنا يوسف كده قال إنه من عبادنا المخلصين. ذلك أحد الشهود العشرة بتبرئة يوسف هو إبليس، لأنه هو عبد مخلص، والشيطان لا يأتي عنده لا نوازغ ولا وسوسة ولا نوازع أبدا نهائي، وهم بها. ولقد همت به وهم بها. أيوة هم الترك، هي هم فعل وهي هم ترك. المهم، فإبليس بدأت العداوة بهذا المنطق. نعم. خلاص. طيب نأتي، ماذا يصنع إبليس؟ إيه يعني؟ الحسن البصري لما سألوه ماذا تصنع مع الشيطان يا أبا سعيد، قال هم الشيطان أطيع فما نفع وعصي فما ضر. السلام. لخص القضية كلها. لخص القضية كلها. أطاعوه فما نفعه. لما نستعظم كيد الشيطان؟ لأن إيماننا ضعيف. مع أنه ضعيف يبقى إيماننا أضعف. الذي يغلبه الشيطان فإيمانه أضعف. طيب معذرة قبل أن توجه فضيلتكم، ماذا يصنع الشيطان؟ هل له أعوان؟ يعني له شياطين كثير؟ لا من عام. كثر تدخل في البني أدمين أم هو؟ لا هو له ذرية وله أتباع. هو من الذي حج الله سبحانه وتعالى في هذا الموقف؟ أبوهم إبليس واحد فقط. ويتناسل له ذرية، يتزوج من وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا هو مش واحد بس، هو كثير. كثير. وله أتباع من شياطين الإنس. هو حي لم يمت. عملت إحصائية وجدت أن في العالم اليوم في الولايات المتحدة الأمريكية فقط 500,000 عابد من عبدة الشيطان. سلم يا رب. و 700,000 في أوروبا وبعض بلاد أفريقيا، 700,000 من معهم أسرار الشيطان الأكبر كما يقولون، يعني والعياذ بالله. دول عبد الشيطان. كنيسة الشيطان. كنيسة الشيطان، ده بيعبدوا الشيطان. لا تعبدوا ويليام جاي كار. والعياذ بالله بالضبط كده. يعني لا تعبدوا الشيطان، إنه لكم عدو. عبدوا. عبد. سبحان الله، والعياذ بالله. عجيب. ليه؟ لأنه يقول لك هو الذي المتمرد الوحيد على الله، والعياذ بالله. أعوذ بالله. يعني من باب والعياذ بالله. فلك أن تتخيل إن في ناس عبد وفي ناس من أتباعه. ممكن محمد ابني أنا والعياذ بالله مثلا، يعني واحد ليس له في الدين نصيب، كان أقول خلاص ربنا يتوب عليه، لكن يكون ضد الدين، هذا شيطان. هذا مغوي. ليه الحديث قال إيه؟ قال نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، هذه الشيطان. هذه الشيطان رؤوسهن كأسنمة. يعني مش إليه في بطن مائلات مميلات لغيرهن. من باب الشيطان. يعني لسنا مائلات فقط. لا مائلات وخلاص ورفع حالها. مميلات. مميلات. مميلات لمن؟ للآخرين. وللأخريات. أوه. إذا جبق. مش هي عرضة أزياء. تمام؟ طيب مميلة لمن؟ لمن الست مسكينة غلبانة في بيتها. سبحان الله قاعدة سبحان الله كده فوق الله وأنا عايز الفستان ده. تروح منها فيه بالله عليك. فمائلات مميلة فهذه الشيطان. سبحان الله. والعياذ بالله رب العالمين. يعني سبحان الله. فهذه الأمور هو له أتباع. له أتباع. من الإنس والجن. ومن الإنس والجن. وسوف نأتي من الجنة والناس. نحن نستعيذ بالله. تمردوا معه في هذا الكلام الذي ضرب بينه وبين الله. تابعوا خلاص. بقى أتباعه. فشغلته بقى قاعدين توزعوا بقى. هو هو الشيطان يعمل ايه؟ ينصب عرشه على الماء كل ليلة في نص الحديث ويجمع ابنائه. اي ماء؟ ماء المحيط، ماء البحر، ماء النهر. ويقول من خبب مسلما اليوم لأضع على رأسه التاج. خبب يعني مين أفسد واحد من المؤمنين إفساد تام، بحيث أن يبقى الأول في الإفساد، رئيس قسم الإفساد. سلم يا رب. أستاذ ورئيس قسم الإفساد. أعوذ بالله. سبحان من؟ فيقول ظللت وراء فلان حتى ترك الصلاة. يقول لا، غدا يستفيق ويتوب ويصلي. ما صنعت شيء. ما صنعت شيء. أنت فلان ما صامر، سوف يتوب ويصوم ويعوض ما عليه، ما صنعت شيء. الزكاة ما أخرج، وهكذا. فيقول ظللت وراء فلان حتى طلق زوجته وحتى خاصم أخاه. يقول أنت أنت، ويدنيه منه. ده المقارنة. ده ابن أبي. أنت أنت. شوف الطلاق. حتى طلق زوجته. طلق يعني وصل قطع صلة الرحم. الله يرضى عنك. ولذلك إيه؟ لذلك أنا أدعو كل أخ مسلم، يعني سواء هو مخطئ أو زوجته مخطئة، سواء أيهما مخطئ من يدعو، لما تزوج تقول له طلقني طلقني إن كنت راجل، يقول لها أنا راجل ابن راجل، بس إيه؟ لن أطلق. بس الرجولة ألا يطلق، لأنه لو خرجت ندور لها على حل صعب. يعني سبحان الله. طيب يعني إبليس، معذرة، أسئلة كثيرة تثار. طبعاً طبعاً طبعاً. يعني إبليس بعدد سكان أهل الأرض. شوف أباليس، أباليسة. شوف أمنا عائشة. أم هي ظاهرة معنوية؟ أقول لك أنا بس صبر، أقول لك أنا جاي أهو. نعم. طيب أنت بتستعجل ليه؟ أنا في انتظارك. أنا بعتبرك أحمد ابني الله أكبر. يعني نعمة ما اعتبرتني، وأحمد صديقي ما شاء الله، بارك الله لك. يعني منع عائشة ولد الرسول جاء قام من الفراش ومشي فتبعت، فيعني راح يستغفر لأهل البقيع ويبكي. المهم بإيجاز حديث معروف، قال انما خط خطا ل لا لا لا لا لا كان زار كان راح البقيع، زار اهل البقيع وترحم منهم ورجع. فقال هل زارك شيطانك او هل جاءك شيطانك؟ قالت اولي شيطان يا رسول الله؟ قال لكل مسلم. قالت وانت يا رسول الله؟ قال وانا الا ان اعانني الله عليه فاسلم. من اسلم؟ الله يرضى عليك. بعض الفقهاء وقعوا في خطأ أن الشيطان قد أسلم فلا أمرني إلا بخير، لكن أنا أرى الله أعلم، وهذه يعني حتى أسلم أنا من شره فلا يزين لي بشر. أعانني الله عليه فأسلم أنا، فأسلم أنا من شره. يعني لا يزين للرسول شيء، لأنه مرتين عملها مع النبي صلى الله عليه وسلم. جاءه في الصلاة وبعدين ربطه في سريه، وكان عايز يربطه، كان يريد، ولكن تذكر دعوة أخيه سليمان فما مرض. رب هب لي ملكا لا يملك. ولما جاءوا بالليل عشان سبحان الله يلبث عليه الصلاة، فأمسك بخناقه حتى إيه؟ حتى سال لعابه، حتى رأيت برد لعابه في كفه. إذن الشيطان في حقيقته ليس هو نار، لكن هو قصة أخرى. حجم له، حجم يعني. له له له له كينونة وشكل ومنظر يتشكل. لا لا لا الله اعلم، يعني هناك راي يقول ان، لكن المهم انه يراكم. عايزين اؤكد هو قبيله من حيث لا ترونه. يقول ده يتزوج جنية، وجنية يتزوج انسية ومخاوي إذا فتحنا هذا الباب لن يغلق. هذا الباب يجب ان يسد، لان الجن يتزوج من الجن وهو عايش في عالمه، والجن للاستتار في اللغة. صحيح. فلما جن عليه الليل خلاص جن، يعني ستره الليل. هذا انسان مجنون، يعني مستور العقل. خلاص سبحان الله، هذه جنينه يعني، ما سبحان الله. فهذه خلاص، فالجن يتزوج من الجن له حالات خاصه، لانه كيف يعيش، ماذا ياكل. وفي نساء جنيات يعني، هو جن، ما هو ذكر وانثى. في ذكر وانثى امثالنا، وفي مسلمين ومؤمنين ومنافقين، وان منا المسلمون ومنا القاسطون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا سبحان الله. والرسول ارسل اليهم ملئين سنفرغ لكم ايها الثقلان. عذاب اهل القبر يسمعه كل المخلوقات، تسمعه كل ما عدا الثقلان، الانس والجن. فلهم عالمهم الخاص به، والكل يحركه ابليس هذا اللي هو لا لا لا لا لا، ده بقى ده قسم الشيطانه، ده كفار الجن مره ثانيه. يعني في من الجن مؤمنين

قبل الصناعة له مسميات أخرى غير إبليس و... له مسميات اسمه الغرور ولا غرناكم بالله الغرور غرور هو اسمه هذا هو الغرور ما احنا قلنا يغر ثم يضر يضر يقال أيضا أنه الطاغوت وهو كل ما عبد من دون الله أو كل ما يثنيك عن الله فهو طاغوت والطاغوت من الشيطان ليه ومن لم يحكم ما أنزل الله ليه هو كافر وفاسق ليه وظالم وظالم لماذا لأنه طاغوت يريد أن يحكم غير شرع الله تكفير عدم يعني كافر لأنه والعياذ بالله رب العالمين أخرج يعني رأى أن كلامه وقانونه أفضل عند من قانون الله ومن لم يحكم بما أنزل والعياذ بالله رب العالمين الكافرون والفاسقون والظالمون والفاسق ليه فاسق ليه والفسقة الرطبة يعني البلحة لما تبقى حمراء أو صفراء تبقى قشرتها ملتصقة بيها صحيح. فلما ترطب تبقى رطبة تروح تنزع القشرة تقول إيه العربي كان يقول فسقة خرج من دين الله أيوة هذا إن إبليس كان من الجن ففسق خرج عن أمر رب شاء الله يرضى عليك إن الله يرضى عليك أو نتعلم يبقى الله يكفر الله ففسق خارج من والعياذ بالله خروج ظالمون والعياذ بالله ظالم لأنه وضع حكمه في مكان حكم الله فوضع الشيء في غير موضع وهذا ما فعله الشيطان ما هو سبحان الله العظيم واحد يقول لك إيه يقول لك أصل ده سرق من مال أميري طب وعدين اللي سرق من مال عام يعني طب تعمل فيه نسجنه طب ليه ما تقطعش إيده وهكذا لحد واحد يقام في أمتي خير لها من أن تمطر 70 خريفا حديث لحد واحد يقام في أمتي أيوة خير لها من أن تمطر 70 خريفا شوف مطر 70 خريف يعمل خير في الأمة قد إيه تضيع الحدود الله أكبر هذا في ضيعنا البركة ما ضيع المسلمون حد من حدود الله إلا وخرجوا على حدود الله وتلك حدود الله فلا تعتدوها وتلك حدود الله فلا تقربوها ها حدود الله وأنت داخل حدود الله أنت في راحة سبحان الله هل له أساليب ومكايد محددة للبشرية الله أكبر أول شيء يأمر بالفحشاء أول شيء يعمله يأمر بالفحشاء يقول لك شوف انظر يحل الحرام في عينك ويبغض الحلال إليك ذاك الموظف رايح الصباح يلبس أفضل هندام ويجلس يتكلم مع زميلته ويتبسط ويتلطف ويجي مع زوجته في إيه عايزين إيه عايزوا بالله رب لا حول ولا قوة إلا بالله إن الله هنا لها رجعون هذا من تزيين الشيطان هذا مع زميلته مجاملة في العمل حتى يسير دولاب العمل الحياتي هذا الدولاب ده ربنا يهديه ويخرجه من الدولاب ان شاء الله باذن الله ان شاء الله فده الفحشاء التي الله يبارك اضحك الله وسنك بارك الله فيك وبعدين العمل الثاني اللي هو المستمر موضوع الوسوسه لا يكل ولا يمل لا دي شغلته مهمته يوسوس لك عارف يوسوس يعمل ايه يجي الاول يقول لك وانت في الصلاه انت دخلت الصلاه خلاص خلي بالك انت ذراعك الايمن ما غسلتوش لم تغسل ذراعك شو ودك فيه في انت ايه لا ازاي ده انا اخذت المنشفه لا انا ما غسلت شوف شغلتك كام دي الله اكبر شغلتك ركعه كامله صحيح ركعه كامله وانت ماشي اوتوماتيك كده ايه في الوضوء ده انت لسه في الوضوء سبحان الله بعد ما تروح للصلاه يقول لك انت لم تقرا الفاتحه تفضل انت مشغول يا ربي انا قرات الفاتحه لا انت صليت ركعتين انت بتسلم ليه ده هم ركعتين او ثلاث يا ركعتين تفضل انت اثنين ثلاثه زك نهيب بالجميع ايوه عشان امام الكاميرا عشان يخرجوا من مشكله الوسوسه ومشكله السرحان ليس لابن ادم من صلاته الا ما وعى منها فالحل الوحيد صلاه الجماعه وسوس ليه الشيطان سرحت سهوت لم أسهو صلاة الجماعة مقبولة 100% إن شاء الله هذا هو الحل بارك الله فيكم جميل. حتى الزوجة اللي في البيت تجيب بنتها الصغيرة تلبسها الحجاب وتقف تصلي جنبها وتأخذ أيضا ثواب جماعة إن شاء الله جماعة وكل زوجة يذهب زوجها لصلاة الجماعة في المسجد لن تعدم من ثواب الجماعة بإذن الله جميل إن شاء الله لأن والله أنا كنت آمل أن زي ما الرجال يروحوا المساجد أروح. النساء تروح المساجد أنا كنت آمل هذا لكن يبدو أن عاداتنا العربية غلبت عبادتنا لله. جميل هذه الجملة. نعم نعم نعم. عادتنا العربية. عادتنا العربية تغلبت على أوامر رسول الله. لا تمنعوا إماء الله المساجد. الله يرضى عن عبد الرحمن بن عوف. كان له زوجة جميلة وكان يغار عليها. كان مش عايزها تروح المسجد. بس أمام أمر رسول الله عليه الصلاة والسلام. فماشي كده لصلاة المغرب وجاء في الطريق المعاكس أو الطريق المقابل لها ولمسها بكتفه بذراعه. فالمرأة استدارت وعادت إلى البيت. يوم اثنين ثلاثة لم تخرج لصلاة الجماعة في المسجد النبوي. قال يا أم عبد الله لا أراك تذهبين إلى صلاة الجماعة. قالت كنا نذهب أيام كان الناس ناسا، أما ولا ناس ولا حياء فلا داعي للذهاب إلى بيت الله. جميل. إذا قلت له ده أنت ولا الست غضت البصر لم ترى سبحان الله العظيم. لم تره أصلا. لم تره ولم تعرف تماما يعني سبحان الله. هذا هو المجتمع الذي قامت عليه مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيكم. فاصل قصير ونواصل. مشاهدينا الكرام فاصل قصير ونواصل لقاءنا مع الداعي الإسلامي الكبير دكتور عمر عبد الكافي. ابقوا معنا. الوعد الحق. مشاهدينا الكرام مرحبا بحضرتكم مرة أخرى، ومع أن نرحب مجددا بالداعي الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. مرحبا بفضلتكم. مرحبا بكم. ووصلا مما سبق ومكائد الشيطان. معنى ذلك أنه يأتي لكل الناس ولكن على درجات، على درجة الإيمان التي عندك يأتيك. إن الذين اتقوا وهي أعلى درجة. نعم. إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وتذكروا تركت للإبهام هكذا. تذكروا ماذا؟ تذكروا الله، تذكروا أن هذا عدو لهم، تذكروا أن الرسول حذرهم من هذا، تذكروا ما في كتاب الله عز وجل. فالمهم خلى التذكر عند كل واحد بطريقة. كل واحد يتذكر. صحيح. فإذا هم مبصرون، كأن الشيطان يصيب الإنسان بالعمل، عمل بصيرة. صح. ما فإذا هم مبصرون يعني هم مبصر أصلا. أبصر الحقيقة. أن الشيطان هذا أن أبصر الحق حقا. وذلك يقول اللهم ارزقنا الحق حقا وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. لأنه الشيطان عمل إيه؟ الشيطان قاعد على قلب الإنسان يجري منه مجرى الدم في العروق. تمام. جري معنوي. تمام. هو جاء إذا ذكرت خنس. لا إله إلا الله. وإذا سهوت تحرك تزين. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله من الشيطان. حتى في الصلاة. في الصلاة. في الصلاة. قعدنا لهم صلاتك. هو هيروح الخمارة، هو يروح الكباريه، لا هو يروح الديسكو، لا يروح قدام البنك الربا ويقف. ما قال لا لا لا, لا, لا قال ايه ويشاركهم ايه يشاركهم في الاموال والاولاد. قال اموال الربا. تخيل واحد شريكه الشيطان، بالله عليك شكله ده اموال الربا. اموال الربا شريكه الشيطان. هي الاموال دي. سلم يا رب. اعوذ بالله. قال كل مال حرام فالشيطان شريك لك او معك، واولها مال الربا. سلم يا رب. تخيل واحد مشارك الشيطان. تخيل. ولهذا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. الله يرضى عليك. ولذلك قرن الآكل الربا بإيه؟ يقومون إيه؟ كالذي يتخبطه الشيطان. ليه؟ لأنه كان شريكه. صح. كان شريكه. شريكه في الدنيا. صحيح. كل ما يفتتح بنك الشياطين قال الله شغلهم محاسبين فيه. مشاركين من هذا. لا تخيل يا ابن سبحان الله. سلم يا رب. فحتى المتقي يأتيه هذا الطائف. حتى لما يجي المسلم ينام. أن يعقد الشيطان على رأس ابن آدم كل يوم من ثلاث عقد. كل ابن آدم. كل ابن آدم. المسلم وغيره كله. ثلاث عقد. ثلاثة. فإذا استيقظ الإنسان بصلاة الصبح حلت عقدة. تبقى اثنتان. فإذا توضأ حلت الثانية. فإذا قام ليصلي حلت الثالثة فأصبح نشيطا منشرح الصدر. جميل. لكن الثاني لما ضربه ما هو يأخذ العقد ويضربه على رأسه يقول نام عليك ليل طويل، ليلتك طويلة اليوم. يعقد وينفث ونام والعبد نام وخلق. وبعدين ايه العبد نام على غير ذكر وعلى غير وضوء وعلى غير نية قيام. خلاص. ويقول ده سبحان الله العظيم. يجي يقول الشيطان يقول استنى شوية لسه لم ينهي الأداء، انتظر لما قبل الإقامة بشوية. الرجل بيقعد 20 دقيقة هو لا الشمس خلاص. خلاص بال الشيطان في فمه وأذنه. تخيل أن شعوبا بأسرها تتحرك إلى الحياة صباحا في العمل وقد بال الشيطان في أفواه. ماذا تنتظر من الموظف الذي بال الشيطان في فمه؟ تنتظر منه كلمة خير؟

فوضعت يدها دون ان تسمي الله ودون ان تستعيذ، فامسك الرسول يدها ماسك كمها وشك سبحان الله، قال والله ان يدها بيده، يعني يد الشيطان كانت داخله معاه. يا ساتر الرسول يرى، يا الله يدها بيده، يا الله سبحان الله العظيم. هو لا ياكل مما سمي عليه، لا تمام أبدا. تماما تماما تماما ياكل مما لم يسمى عليه اول ما كده، ولذلك اول الجوعان هذا اول ياكل من غير تسميه. ذاك شوف الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا قال، حتى ان تذكرت البسمله في نصف الاكل والبسم الله اوله واخره. إذا حنان رسول الله علينا ماذا يصنع الشيطان؟ الشيطان ما في بطنه، يا الله رجع يعني سبحان الله. حتى يقال أن الشيطان المؤمن التقى مع شيطان الكافر، فشيطان الكافر بص على الشيطان المؤمن لأنه حيف ضعيف هزيل، قال أنت مالك؟ قال أنا عايش مع ناس كل ما أكله يسموا الله ويستعيذ بالله مني، ما أكل يجوا يناموا ما يستعيذ، أبات في العراء برا، يجوا يشربوا ما أشرب شو، فما فيش أكل لي وأنا متخصص بروحش في حتة تانية، وانت مالك سمين كده؟ انا عايش مع ناس لا تسميه ولا بتاع، ياكلوا ايدي معاهم يشربوا او العياذ بالله. فتخيل به في شيطان هذا، اي بركه تلك؟ سلم يا رب. سلم. نعم. وهذا المقصود بقوله تبارك وتعالى خطوات الشيطان، لا تتبع خطوات الشيطان، ليست خطوه واحده، لا هو خطوات يعني وسوسه ثم تمام وبعدين يدخلك في مشكله ثانيه، وبعدين يخليك تبخل باخراج المال، وبعدين يقول لك يا راجل اولادك محتاجين المبلغ، وعدهم وعدهم. المراد بقوله تبارك وتعالى وعدهم ان خلي المال معاك، المال ده ثروه، ده بخطي مشروع، يعدهم هو حاسب يبخل. وما يعدهم الشيطان الا غرورا، يعيدهم ويمنيهم، يمنيهم يقول هذه من خطوات الشيطان. يقول يمنيهم انت تبقى غني، شوف نافق الرجل ده الوزير او المسؤول وانت ايه يعينك، يدخل ينحني يقول والله انت بك نكون وبغيرك لا نكون، والكلام يخرج من المله. ولا يعيدهم ويمنيهم والعياذ بالله، فيخليه ايه يعني سبحان الله ينحني بهذا المنطق، ولا يحافظ على لقمه عيشه وعيش اولاده. لا لا بما يرضي الله، مجامله بسيطه تعبر. لا لما قال معاوية يا أحنف يا ابن قيس ما رأيك فيه؟ قال يا أمير المؤمنين إن صدقتك غضبت مني، وإن كذبتك يعني قلت لك رأي تاني غضبت الله، غضب من الله، غضب من الله، الله يرضى. تأخذ رأيك ويبحث على سبحان الله. نعم. هذه يعني إحاطة حول أساليب ومكايد الشيطان وغوتمة. لا يكل ولا يمل الشيطان، هو له دعوات متتاليه، يعني متى يغضب وينصرف عنه؟ لا هو شوف كلما سجدت غضب، ما رؤي الشيطان اصغر ولا احقر ولا اقل ولا اذل من يوم عرفه، يولي يا سبحان الله. ويجتمع للناس متى؟ عندما يفيض من المغرب، مغفور له الحقد يشتغل. الله كل الالاف دي، كل ال 2 3 مليون دول مغفور لهم. هو ده ايه ده الاوتوبيس بتاعنا فين؟ فين المركبه اللي توصلنا المزدلفه؟ فين الناس تمسك في بعض؟ ضاعت يا اله الا الله، فين يا اخواننا الهدوء؟ استعيذ بالله، انت لسه قاعدين نذكر وندعو. فالايمان لانه ايمان بالقطعه ضعيف، ايمان قوي، ايمان دايت، لا ايمان قليل. اللي هو ايمان بتاع ايه؟ ايمان الوقت، يعبد الله على حرف. لكن هو لا لا له والعياذ بالله رب العالمين له دعوات خطيره، خطوات تجي الخطوات. اتفضل. يقول الاول يدعو الانسان والعياذ بالله للخروج من المله. أعوذ بالله. ما بتدي يقول لك ايه؟ ايش عرفت ان في عذاب قبر؟ تقول له الاحاديث. لا انا ما اقتنعش بالاحاديث. تقول له الايات اهي. ولا ده مش تفسير الايات. فاذا الشيطان تملكه في القضيه دي يقول له انا ايش ادران يعني، وفي حد راح الاخره ورجع دخل في القبر وشافه. خطوه خطوه خطوه يخرجه من المله. مين قال لك ان الحجاب فرض؟ مين قال لا لا لا لا اصل ايه؟ قضيته ومن لم يحكم فيها كلام. فيها كلام. بس فتجد خلاص والعياذ بالله. فان فشل في ان يخرجك من الاسلام يروح مدخلك على الايه؟ على البدعه، تالف في الدين بك. جماعه يقولوا حلقه مع بعض قاعدين يقولوا مش عارف ايه الكلام ده، جماعه يطوفوا حوالين ضريح، جماعه مش عارف يعملوا صلوات معينه انزل ربهم من سلطان. لا لا لا لو فشل في البدعه يخليك تقع في الكبائر. قلت فضلاتكم ان البدع في العباده وليست في العاده. وليست في العاده. نعم. في العبادات وليست في العادات. نعم. تمام. مفيش حاجه اسمها بدعه حسنه وبدعه سيئه، خلاص احنا قلناها. نعم. قلنا في سنه. من السنه في الاسلام سنه حسنه. نعم. ان فشل في اخراجك والعياذ بالله من الاسلام ثم فشل في البدعه يدخلك على الكبائر.

هذا شيء غريب في الجبال في وسط جبل سبحان الله جبل صحراء سبحان الله كيف تدشن سفينة وتنشئ سفينة وتصنع سفينة وأنت محيط حولك رمال كلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه طبعا دائما شوف هذا قانون في الحياة وهذه للمشاهدين والمشاهدات إن هذا قانون هذا قانون الحق والباطل في سورة المطففين لا. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغمزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين سبحان الله يعني هذا قانون الحياة سبحان الله. لا يغضب صاحب الحق إذا رأى أنه يعني الناس تضغط عليه أو تضره أو تؤذيه أو سبحان الله يعني ماذا قالوا لنوح قالوا مجنون وازدجر يريد مجنون واضطهد يعني اضطهاد من بداية التاريخ نوح هو الحفيد الثامن لأبينا آدم بينه وبين أبونا آدم سبعة أباء الثامن قريب في بكورة التاريخ سبحان الله قريب هو شوف الإنسان نزل على فطرته ونزل كما قلنا أبونا آدم من من من من من من الجنة وأهبط إلى الأرض لا. حتى قال العلماء لو لم يذنب لنزل إلى الأرض يعني عشان نغلق الباب نعم. عشان نغلق الباب يعني لما في الذنب أرض خلال ينزل إن جاعدهم في الأرض خلاص صحيح من أول صحيح ما شاء الله على فطرتكم صح فالفطرة ظلت أول مصيبة تظهر قتل قابيل لهابيل صحيح وده من الأفراد المبشرين أيضا على بالنهر بدأت البشرية تبتعد عن قانون الله تمرض كانت في أول عهدها لكن بعدها شيء عجيب هو في أول عهدها دخل أيضا الحسد كما دخل عند إبليس دخل عند شيطان الإنس عند قابيل نفس القضية صح هو ده هذا حسد آدم وهذا حسد أخاه صحيح نفس القضية مؤداها إيه قتله صح قتله فلما بدأت تبعد البشرية عندما تبتعد البشرية أنت تشبهها بالمرض بالشخص المريض وذلك نحن في مصيبتنا وهذا كلام للإخوة والأخوات أن عندما تمرض عيني أسرع للطبيب وعندما تمرض يدي عندما يمرض قلب يمرض صدر لكن إذا مرض القلب مرضا روحيا مرض إيمان لا يطرق الإنسان باب عالم كي يهديه سواء السبيل هذا إذا علمنا بأن القلب مريض وهذا هو بداية التشخيص بداية علم الإنسان أنه منذب أنه مقصر وإلا يبقى قلبه ميت ولو لم أشعر فقد مات قلب هنالك قلوب من مصادق الخاص بهذه الشاكلة في قلب سليم هم ثلاثة نعم. قلب سليم وقلب سقيم وقلب ميت سلم يا القلب السليم هو الذي لا يصلح إلا هذا القلب هو القلب الوحيد الصالح للقاء الله يوم القيامة نعم. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم سليم من إيه؟ من الدنيا ومن الحقد ومن الحسد ومن الكبر ومن العجب ومن الرياء ومن الأمن من مكر الله ومن القنوط من رحمة الله سليم من كده لذلك نحن نركز على علاج القلوب وهذا الوعد الحق لعله يكون معلم أو بداية معلم لكل واحد منا أن يبدأ نعم. لأن أنا إن لم أصلح قلبي لا تنفع العبادة إنما أتقبل الصلاة ممن تواضع لعظمتي ولم يستطل على خلقي ولم يبت مصرا على معصية اخرب الصورة من تكبر لا يقبل صح ما هي كده صحيح من استطال على الخلق لا تقبل صحيح من شحن اخاه لا يقبل من ظلم اخاه لا يقبل من غصب ثوبا او غصب ارضا وصلى فيها ما فائده العلماء صحيح ما فائده التذكير قوم نوح كانوا بهذه الشكل هو بالضبط احنا قلنا ان بعد قتل قابيل لهابيل بدات المريض البشريه تمرض دخول فيروسات شيطانيه في الحيز الايماني للقلب فيحصل ايه الله عز وجل يغيث البشرية يرسل لها طبيب كل ما تمرض يرسل طبيب ولذلك ليه بنو إسرائيل أخذوا أكثر قطاع من قطاع الأنبياء والرسل لأن أمراضهم كانت كثيرة سبحان الله أصلا لما يكون عندي عيني فقط أروح لطبيب العيون واحد عامل حادثة ويده مكسورة ودماغه مقطوعة وعينه مش عارف عايز عايز فريق من الأطباء هكذا احتاجوا فريقا من الأطباء وما أفلح لا إله إلا الله لأن الجسد خلاص يعني القلب على وشك الموت فالبشرية في بدايتها الحفيد الثامن لآدم ما آمن معه إلا قليل كلما يعني يمر عليه يسخروا منه على كل القضية في إيه الأعمال بخواتيمها قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون بس المهم من يضحك في الآخر صحيح المهم علامة بداية الطوفان يعني إذا فار التنور حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور. فار التنور يعني إيه؟ يعني النار الماء خرج من النار. التنور ما هو التنور؟ الفرن. الفرن. الفرن اللي بيقودوا فيه. يسخنوا عليه الماء. الفرن اللي هو زمان كانوا يقولوا عليه الكانون. الكانون. الكانون أو الأثافي عند العربي. أيوة جميل. يقول لك كان ثالثة الأثافي. حجر وحجر والثالثة هكذا. وضع الكذا. هذه ثالثة الأثافي. لما تحصل واحد مصيبة يقول هذه ثالثة الأثافي. يعني بقية المصائب يعني تتمة المصيبة. القدر يغلب الماء. يغلب الماء. خلاص. فالنار هذه وهي داخل الفرن أول ما يخرج منها الماء من النار. من النار. إذا فار التنور. سبحان الله. ما هي كده. أنا فهمت إنه فوق قدر فيه لا ماء لا لا لا ويغلي القدر ويسيل. القدر فوق النار هي في الفرن. تمام. أول ما يجي التيار من الماء خارج من النار. يبدأ ينزل الذي آمنوا به كل نحمل فيها من كل زوجين أسلق فيها وأحمل فيها كده من كل زوجين تمام. فإذا فارت النور خلاص. لما سيدنا نوح بعد 950 سنة ودي تستدعي الذين يدعون الناس إلى الخير ويأمرون بالمعروف ونهى عن المنكر يجب أن يصبروا. فإذا أغلقت عليهم الأبواب لابد أن الدعاء إلى الله عز وجل. قال ربي إني مغلوب فانتصر. انظر انا اريد ان ايه كل مظلوم اذا دعا هذا الدعاء باخلاص نيه رب ماذا قال ربنا؟ قال ربنا ففتحنا مش ثم فتحنا لا ففتحنا في التعقيب ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر مش فتحنا السماء لا ابواب السماء والابواب تدل على الاندفاع لما نكون قاعه او مسجد يوم الجمعه في ألف سلم يا رب ويفتح الباب يبقى ايه في ايه اندفاع صحيح. فتحنا ابواب السماء بماء منهمر وفجرنا مش في الأرض عيونا لا وفجرنا الأرض عيونا فصارت الأرض كلها عيون يا الله يعني أبواب السماء نازل ماء مركز نعم والأرض كلها صارت ماء سبحان الله فتحنا أبواب السماء انظر إلى تعبير القرآن فتحنا أبواب السماء بماء منهار وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر خلاص ركب نوح السفينة على ذات ألواح ودسر المسامير المسامير سبحان الله والعجيب أن نوح عمل هذه السفينة بمفرده فقط والسبعمائة والخمسون الذين آمنوا ما فيش 750 كلهم 80 واحد منهم نساء وأطفال يعني سبحان الله يعني لأنه كان يعمل وحده ما حد ذكر في كتب السيرة أنه كان حد بيعينه وهو كبير في سنه هذا طبعا أم كان شابا لا كبير كان كبير كبير السن يعني هو عبر الألف الله أكبر ما 950 دم سنة ده ملف الخدمة صح فوعد الألف فلبث فيه فلبث ألف سنة إلا 50 عام يعني بداية أن يدعوهم إلى أن عمل السفينة المدة العمل ده اللي هي 23 سنة بتاع رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت عنده هو سبحان الله 950 سنة سبحان الله جميل لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يأتي النبي يوم القيامة ومعه القبيلة والقبيلتين ومنهم من يأتي ومعه الرجل والرجلين ومنهم من يأتي وليس معه أحد سلم يا رب في نبي من أبيه يجي كده مع رسول من الرسول ماشي وحده في القيامة ملوش أتباع ما حد آمن به الله. سبحان الله سلم يا رب قلت فيها لطيف سلم سبحان الله فسيدنا نوح خلاص وضع الـ خلاص وهي تجري بهم في موج كالجبال فسبحان الله العظيم هنا يتيقظ نوح طب زوجتي وابني زوجته ايضا من الافراد المبشرين بالنار امرأة نوح احنا برضو على المقابل هذه جماعة سوف وهذا فرد وهذا فرد وهذا فرد ايضا ابن نوح صحيح ابن النبوة ابن بيت النبوة ده يعني مسألة خطيرة يخلق من ظهر العالم فاسد مسألة خطيرة ليه لان انت مهما تصنع فلا بد ان يكون لك ابتلاء معين وكل واحد عنده ابتلاء فينا كلنا مبتلى كل واحد يبتلى على قدر دينه. أنا أرى أن أيوب ليس نبي الصبر. أنا أرى من وجهة نظر الخاصة الضعيفة الجاهلة القاصرة أن سيدنا نوح هو نبي الصبر. ابتلى بقوم مكث فيهم ألف سنة إلا 50 عاما وما آمن معه إلا قليل ويبتلى بزوجته وابنه وهذه خطيرة نفهمها نحن كدعاة. عندما أقول مثلا لفلان يا فلان صلي يا عمي خلي ابنك يصلي الأول. مثلا شديدة طب يا ابني يا بنتي تحجبي خلي بنتك تتحجب تبقى صعبة تخيل انت سيدنا نوح يدعو الله اللي خلى زوجته وابنه لم يؤمنوا به ازاي يدعون احنا اغرب فدي صعبة صعبة يعني هذا الابتلاء ابتلاء شديد وايه من جنس ما فضله الله سبحانه وتعالى، يعني فضله بالنبوة بالرسالة، ورغم ذلك ما استطاع أن يهدي ابنه ولا زوجته. ومصيبة زوجته إيه؟ الخيانة، أن تخرج أسرار نوح خارج البيت، وهذه مصيبة في بيوتنا. كم من زوجة نوح في بيوتنا؟ كثير. إن من أكبر الخيانات عند الله، هذا الكلام يجب أن نهتم به، نتكلم عن الوعد الحق. نعم. إن من أكبر الخيانات عند الله أن يسر الرجل إلى زوجته حديثا فتصبح لتحدث به جيرانها، وأن يحدث الرجل أن تسر المرأة إلى زوجها حديثا فيصبح ليحدث به جلساء، أكبر الخيانات. وامرأة نوح وامرأة لوط اللي كانت تحت عبدين من عبادنا الصالحين فخانتاهما قيل ادخل النار مع الداخل، فلم يغني عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخل. وهاتان من الافراد الذين ايضا احنا عناوين سنه ان شاء الله. تعال الى كانت زوجته عندها 1000 سنه ايضا، الله اعلم، يبدو انها يعني ان كانت تصغر شويه مثلا ب 100 سنه ولا شيء، مش اشكال ان شاء الله اعلم. انا ودافع فمن ما اسمه، ورد اسم هذا الولد؟ لا، اسماء كثيره، اسماء سآوي. احنا قلنا من قبل ان القصص القراني عظيم في عدم اهتمام لا بالاسماء ولا بالمكان ولا بالزمان، الهدف. الهدف بالضبط كده. ف راى سيدنا نوح ابنه وهو يغرق سفينه، راى لا من كرم الله كب الرائح، انما دع قال يا بني اركب معنا ولا تكن مع بدات الايه السفينه تتحرك، بدا الطوفان ايه يعمل، فالطوفان لسه في بدايته، فقال ساوي الى جبل، في جبل عالي اهو، انا اطلع فوق خلاص، ساوي الى جبل يعصمني من الماء. قال لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم، وحال بينهما الموت. لطيف. هذا هو اللطف الالهي، هذا هو اللطف الالهي، كي لا يرى نوح ابنه ويغرق، لان امره صعب، يعني كفى ابتلاءات، وابتلي بقوم، وابتلي بزوجة، وكمان وابتلي بابن كافر، وكمان ربنا من رحمته به عشان ما يرى ابنه وهو يغرق هكذا، سبحان الله. وذا قال العلماء إن من قاس بعقله ضل، فمن أراد أن يأوي إلى جبل عقله أغرقه طوفان الفساد والانحراف. جميل هذه المقولة مرة ثانية. يعني مرة ثانية. لا انا مش حافظها. طيب يعني لا بلغه الكلام علمها. نعم. يعني من اعتمد على عقله الى جبل عقله، آوى الى جبل عقله ظنا منه ان هذا سيبعده عن طوفان الفساد سبحان او الله. طوفان الاهلاك، فسوف يغرق لانه اعتمد على عقله فضل. يعني تقول انا اروح لهذا المخبأ او لهذا هذا المكان، او انا اخترع القصه دي، او اعمل الحكايه دي، او انا احافظ على نفسي، انا اعرف. لا لا لا، انا يقول لك انا ايه، انا ما شاء الله اختي دي او بنتي دي ما شاء الله احطها وسط 100 راجل. يا عم عيك. ولا ده زميلها في الجامعه يا راجل، ده لو شافها عريانه يغطيها يا راجل، خلي عندك امر يعني سبحان. تقارن بينه وبين سيدنا عثمان، ولا يا نائله ادخلي فاحتجبي، قتلي اهون علي من ان يرى شعرك اجنبي. أين الغيرة؟ يا سلام. أين ولت الغيرة؟ المهم حال بينهما الموت، فكان من المغرقين. وصلت إلى جبل الجودي، سواء في العراق أو في غير العراق ما يهمنا الأسماء، خلاص الأماكن. سيدنا نوح بالقلب المكلوم، ربي نبني من أهلي، وهذه جملة خبرية، هذه جملة خبرية صح ولا لا؟ صحيح. من أقرب الناس إليه؟ صحيح. ربي النبي من أهل، وإن وعدك الحق. شوف التودد إلى الله، أنت وعدت يا رب، وأنت أحكم الحاكمين. هذا أدب النبوة، أحكم الحاكمين. شوف أدب النبوة، لم يقل غفور الرحيم. لا لا لا لا، أدب لا. لأن سيدنا أيوب لما ابتلي قال ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. يعني ما اقول ايه رب اني مسنا الضر فاكشف ما بي من ضر، لا، وانت ارحم الراحمين. انت تدري لو كانت الرحمه ان ابقى مريضا فلابقى مريضا، او ان تشفيني فتشفيني، الامر عندك انت. موافق. الامر عندك انت مش عندي انا. مش يعني سيدنا نوح اعرب عن رغبته واوكد الامر لله سبحانه وتعالى، وانت احكم الحاكمين. زي سيدنا عيسى، ان تعذبهم فانهم عباد، وان انا لا دخل لي بالمساله، في ادب. هذا هو الادب، هذا هو ادب، واعلى ادب هو ادب النبوه، لأن أدبهم ربه بأدبه سبحانه وتعالى بأدبه. وإن وعدك وأنت أحكم الحاكمين. قال الله عز وجل، قال يا نوح إنه ليس من أهلك. شديد، هذه صدمة. شديد يا الله. إنه ليس من أهلك، فيظن نوح أن ابنه يكون مش ابن شرعي ولا غيره، لا حاشاه. إنه عمل غير صالح، هذا هو سبب عدم الأهلية. نحن أهليتنا بالعمل الصالح. وفي رواية في قراءة إنه عمل قرأت ابن عباس قال إنه عمل غير صالح. إني أعظك أن تكون من الجاهلين. كيف أنت يعني تنسبه إلى أهليتك؟ هو كافر. أهلك رجل غريب هذا اللي جالس. هذا حكم السماء فضيلة الشيخ. طبعا لا هو شوف رحم الدين أقوى من رحم النسب. ولكن سيدنا نوح كان يعلم هذا وقال ربي إن ابني من أهلي. عظيم عظيم لأن ابن ابني أنا الذي أنجبته وقطعة مني هو فرثة كبدي. لم يسألوا عن زوجته. لا لا لا, لا هو سأل ابنه لأن ابنه أقرب إليه سبحان الله. وبعدين لعل وعسى يجد فرجة سبحان الله. سبحان الله. وأنت أحكم الحاكمين يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح إنه عمل غير صالح إني أعظك أن تكون من الجاهلين. فاستغفر يعني لم يمررها الله سبحانه وتعالى لأجل نوح. لا لخاطر لا نوح لا لا لا الله مش لشفاعات نوح مثلا يعني. أبو لهب وسوف نأتي عندما أراد يعني جاته حمية مرة كده يعني أنه يدافع عن ابن أخيه سيدنا محمد بعد موت أبي طالب قال يعني الحمية أخذته كده وجد أبو جهل يسيء إلى الرسول وأمية بن خلف يسيء إلى الرسول هل أنا أحمي لأنه هو أبو لهب سوف يخفف عنه العذاب سوف نأتي في دركات النار كل يوم اثنين. لما؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما ولد وراحت الجارية تبشره إن أخاك عبد الله ما هو عمرو بن شقيق أبو جهل بأن أخاه المتوفى قد أنجب غلاما فأعتقها فرحة برسول الله فيخف عنه العذاب يوم كل يوم اثنين بهذه الفرحة. لا يتوفى لا يضيع لا يضيع لا يضيع شيء عند الله. لا سبحان الله. توفى يوفى إليكم أعمالكم. توفى إليكم وأنتم لا تبخسون ولا تظلمون ولا تظلمون ما فيش بخس عند الله عز وجل وإن تكوا مثقال شيء كده سبحان الله بسيط. فسيدنا فأبو لهب حب يدفع فجماعة من المجرمين دايما المجرمين ما يسيبوش المجرم يتوب. لا صحيح. يسأله عن أخيك أبي طالب أين ذهب. يسأل من؟ روح اسال ابن اخوك ده اللي بتدافع عنه محمد قول له عمك ابو طالب لما مات راح فين. قال له عمي في النار. قال عمك في النار وقد دفع والله لا ادافع عنك ابدا عشان يغلق عليه. ما في ربنا سبحانه وتعالى ربنا يغلق في وجهه الباب. لا اله الا الله هذا بالله. لما ربنا سبحانه وتعالى في عباد سبحان الله العظيم ثلاثه جاءوا الى مجلس الرسول صلى الله عليه عليه الصلاه والسلام فجاء احدهم فجلس امامه بين الصفوف والاخر تواضع وجلس اخر الصف والاخر مش فقال صلى الله عليه وسلم أما الأول فقد أقبل فقد أقبل الله عليه وأما الآخر فتواضع فرفعه الله عز وجل وأما الثالث فأعرض فأعرض الله عنه. يا الله ادخل في السحمة صحيح. ادخل يا شيخ في الركاب لا إله إلا الله. استوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين فأغرقت كل البشرية الكائنة على وجه الأرض ما عدا هؤلاء السبعين الذين نجوا مع نوح ومنهم تناسلت السلالات بعد ذلك. 70 ولا 80 أو يعني في العدد القليل هذا. كان سيدنا نوح مرسل للناس كافة آنذاك؟ لا لا كل رسول يرسل إلى قوم فقط ما عدا رسول الله صلى الله عليه وسلم في البداية. كان هناك أقوام مع قوم سيدنا نوح أقوام أخرى غير قومه؟ لا ما هو الله عز وجل لا يعذب حتى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا فهو أرسله إلى هذه القلة الموجودة في العالم ثم كل رسول بعد ذلك. لا لا انا اتسال فضيلتكم يعني سيدنا نوح لما قومه كانوا كل البشريه كان في ناس في امريكا لا لا لا, لا كان كل البشريه كان كل البشريه في الاسكيم لا لا لا ما تناثرت البشريه بعد. اذا هذا الطوفان اهلك البشريه اهلك البشريه الموجوده نجا مع سيدنا نوح بس ومنها تناسلت بعد ذلك السلالات الصالحه التي عاشت سنوات استقامه على طريق الله من هذه القله من هذه القله سبحان الله طبعا الله عز وجل. ومنها جاء كل هذا الفساد ما الله اكبر سبحان الله. يا ابني برتقاله واحده تفسد الصندوق كله لا حول ولا قوه سبحان الله لا اله الا الله نعم. طب ليه ما اغرقهم الله سبحانه وتعالى بالطوفان تحديدا؟ البشريه في بدايتها لا تهتم الا بالحركه العنيفه فقضيت ان هم يكذبوه ويزدجروه ويشتموه ويتهموه بالجنون ويسلطوا عليه زوجته فسبحان الله هذا يعني عايز اقول ايه التمرد الشديد لا يكون الا بان يغرقوا لانهم اغرقوا انفسهم في المعاصي وما وصلوا الى ساحل السلامه فجاءتهم الندامه. ما ذنبهم؟ انهم كفروا بالله كذبوا رسول الله الذي يعني ظل معهم الف سنه الا 50 عاما ما ايقنوا ان للكون رب يجب ان يعبد. سلم يا رب. وهكذا ينطلي على كل قوم يصنعون صناعتنا قوم نوح. صحيح، على هذا يكون القياس. من يكذب ومن لا يؤمن صنيع. تمام تمام طيب. القوم الجماعة الأخرى. الجماعة الأخرى والعياذ بالله رب العالمين، مثلا نأخذ أصحاب الأخدود. طيب. ما الأخدود أولا؟ الأخدود هو عبارة عن حفرة كبيرة كبيرة. نعم. أوقدت فيها نيران ووضع فيها من يؤمن بالله سبحانه وتعالى. الآن في تعذيب وفي زنازين وفي نفس القضية أخدود. حفرة في الأرض يوضع. حفرة كبيرة يوضع فيها كل من لا يؤمن أن هذا الملك الذي كان يحكمهم في هذا الوقت هو الله. نريد القصة. إحنا يهمنا لأن كثير من أبنائنا وبناتنا يشاهدوننا، فهي قصة الشاب الصالح أو الفتى أو الغلام الصالح. صحيح. الذي عليه أساس القصة. بالضبط. صحيح. وده المغزى. صحيح. هذا هو المغزى. صحيح. أنا أسمع. نعم. ملك من الملوك، ما يهمنا في أي زمن، ما يهمنا. الناس يعبدونه والعياذ بالله من دون الله. عنده ساحر يتحكم في مقادير الناس ويخفهم عن طريق هذا الساحر. فكبر الساحر في السن، فالملك يعني عرفه أو يعني أوعز أو أمره أن يأتي بغلام ليدربه، يكون يعني بديل له إذا مات، عشان الشر يتواصل أو يتناسل. سلم يا رب. فما هناك من يعملون صدقة جارية، هناك من يعملون سيئة جارية، والعياذ بالله. سبحان الله. هناك من يزرعون خيرا ومن يزرعون شرا. صحيح. هناك مفاتيح للخير مغاليق للشر، هناك مغاليق للخير مفاتيح للشر. سلم يا رب. إذا رأى باب خير والعياذ بالله رب العالمين. فجاءوا بغلام، الغلام يأتي من البيت إلى الساحر يجلس معه يعلمه ألعاب السحر وتخيلات الساحر والسحرة ويعود إلى بيته. في مرة يجد رجل راهب في صومعة يجلس يعبد الله، فيمر عليه يعجبه كلام الراهب. نعم. يعود إلى بيته متأخرا هذا الغلام. الغلام. نعم. فيسأله أبوه أين كنت؟ فيعني يقول يعني تأخرت في الطريق. فيعنفه أبوه وأمه أو يضربونه. لا يقول له كان عند الراهب. لا لا لا لا، لأن الراهب بدأ يقول كلاما عجيبا بالنسبة لما يعتقد هو. صو يخاف، لأنه دايما صاحب الحق أحيانا لا يستطيع أن يجهر بحقه. صحيح. المهم بإجاز الراهب أوعز له، قال له إذا قال لك الساحر أين كنت؟ قلت حجزني أبي وأمي، وإن كنت يعني عندي فأقول لك حجزني أخرني السحر. مات السحر، مرض الملك. نعم. جاءوا بهذا الغلام، قالوا يعني خلاص أصبح هو الساحر المملكة الجديد يعني. ف يعني شوف التعويذ والأمور التي تشفي بها الملك. يعني قال له، فبد يده يقول بسم الله. وتعجب الملك، من الله؟ قال ربي وربك. قال ألك رب سواي؟ قال بلى. من هو؟ قال الله رب العالمين. فجن جنون يعني سبحان الله. طبعا. نفس قضية رجل مؤمن من آل فرعون يكتب إيمان أفراد واحدة طلع وردة في صفيحة القمامة. صحيح. سبحان الله. شجرة خضراء وسطها شيء خضراء الدمن. خضراء سبحان الله. نعم. فخذوه وفي مركب وسفينة أو قارب وضعوه وألقوه في وسط البحر. أخذوه قيدوه وضعوه وسطهم وسط البحر، لسه يرفعوه قال اللهم اكفنيهم بما شئت. سبحان الله. اللهم اكفنيهم بما شئت. جميل. فانقلب القارب بهم كلهم جميعا. واعتدل القارب بالغلام وحده. يا الله قدرته سبحان الله. قد وصل الى البر وعاد الى الملك. جون جون الملك قال يبدو انه من السحر يعني عنده. يعني سبحان الله. لم يقتنع. لم يقتنع. قال خذوه فوق الجبل وألقوه من علي من شاهق كده وهذه تصبر أصحاب الدعوات، لأن سيدنا لقمان يقول لابني وأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. لماذا جاء بالصبر؟ لأن الأمر بالمعروف يحتاج إلى الصبر، ومن ليس عنده صبر. أنا لذلك لما لقيت داعي عصبي قلت لا شكرا مش عايز دعوتك، يعني أنت ما تنفع، خليك مريد أحسن. مريد عصبي ولا لا، أنت اهدأ الأول، خليك هادئ، تحمل الناس، اعتبر أن هذا مريض، كله أبا كله أخا كله صدرا حنونا. فأخذوه فوق الجبل قال اللهم اكفنيهم بما شئت.

لكم لها شرب ولكم شرب يوم معلوم. خلاص هي مجرد الا تقترب من هذه الناقه وتعقرها بس. ده امر يعني مش صعب. انت شو مثل بسيط، اترك الناقه في حالها بس. اظن امر مش صعب. صحيح سهل. وكان في المدينه 9 رهط. والرهط يعني الجماعه. جماعة. لا في قضية سبحان الله. أنا عندي نصرة على الأكثرية. لا الإسلام يحب الجماعة بس الجماعة على الحق. يعني الراكب شيطان. صحيح البخاري. الراكب يعني أنا لما سافر لوحدي كده وأنا ممكن أخذ حد معايا يبقى شيطان. الراكب شيطان والراكبان شيطانان والثلاثة ركب. هذا كلام رسول الله. أمشي لوحدي في السكة كده ما فيش حد شايفني. طب أنا اشرب الممنوع ما نعمل شيء سبحان. لكن لو واحد تاني معايا برضو احتمال يكون على نفس الوتيره خط. لما ثلاثه لا يستحي بعضهم من بعض. صحيح. اذا خرج ثلاثه فليؤمروا احدهم. يبقى في جماعه لها امير. صح. لازم لا ده البيوت. الام والاب هم زي سفينه كلهم بيجدفوا في الايه في المركب بحر الحياة. بس من الذي له قرار ان يرسو بعد الاستشاره؟ يبقى خلي قرار الواحد الزوجة. لا يعني أقول لك شيء يعني رحم الله شيخي الشيخ محمد الغزالي عليه رحمة الله. ودي هذه يعني ليس كشف أسرار ولا غير، ولكن هذا الرجل قدوة. صحيح. كان يقول لي أنا تركت أولادي تماما لأمهم في تربيتهم وفي أعمال البيت تماما بحيث لا أتدخل في شيء. وظل الشيخ رحمة الله عليه سنوات في بيته بعد أن ماتت زوجته رحمها الله سبحان الله. كل شيء من قطعة الأثاث مكانه يقول وفاء لزوجتي لا يتدخل فيه. الله. سبحان الله. سبحان الله. جميل. يعني هو لا يتدخل في حياتها ولا يتدخل بها سبحان الله. لكن ده في رجال والعياذ بالله الكوب ده نقلته من مكان له. احنا عايزين المنظرات يا اخي ما تسكن. هي البيت بيتها. مش ربنا قال لا تخرجوهن من بيوتهن. يبقى بيت من؟ من بيوتكم. ما لاش من بيوتكم يا اخي. ما لاش من بيوتكم يا اخي. بل من بيوتهن. يعني مملكة المرأة. هو يقول لك انت يا اخي بتشجع النساء يا اخي انا بتكلم حقها كلمه حق. صحيح. الله سبحان الله. طيب بارك الله فيك. نعود الى قوم صالح. كان في المدينه 9 رهط يفسدون ام يصلحون؟ يفسدون العياذ بالله. يفسدون العياذ بالله. نص الحديث يفسدون ابيض عليك. يفسدون في العياذ بالله. فزعمهم هذا عشان يقترب من الناقه. هي يبدو شكلها مهيب وبرضه حط في ذهن ان دي ناقه الله. يعني هو يفهم هذا عفان طبعا قول ناقة الله هذا التنطع العظيم. ما طمع عندهم كل النوق لا تستطيع الا ان تسقي فردا او فردين. في ناقة بتسقي كل القبيلة كل القوم. صحيح. فمجرد لا تقترب منها. قال ربنا فتعاطى فعقر. فتعاطى يعني شرب خمرة الرجل زعيمهم ده سبحان الله. تعاطى فعقر. فعقر ماذا؟ فعقر الناقة. يعني ايه عقر؟ يعني ضربها على رأسها او على رجلها فوقعت على الارض فقتلها. ناقة الله وصف. بس نزل بهم العذاب. تمتعوا فدمدموها فعقروها. فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. سواها يعني ايه؟ جعلها البيوت جعلت حصيدا كأن لم تغنى بالأمس. وقل ربنا فكذبوه فعقروها. كذبوا سيدنا صالح. كذبوه يعني كذبوا سيدنا صالح. فعقروها. فعقروا الناقة. فدمدم عليهم ربهم بذنبهم. بهذا الذنب. لأنه الواجب. شوف هذه الفائدة أن إذا تركنا المفسد ليفسد وما أخذنا عليه عمنا العذاب جميعا. هي الفائدة هي. شكرا ولا إيه؟ صحيح. مثل القائم في حدود الله والواقع فيها. صحيح. كمثل رجل قوم استهموا في سفينة. السفينة. نفس القضية. يعني أنا لما أسيب المفسد يعمل لي عروض أزياء ويعمل لي أفلام هابطة ويعمل لي كلمة قبيحة ويعمل لي كلمة فاجرة ويعمل لي صحافة منتنة ويعمل لي مجلات فاضحة وأنا أسكت يا البركة تنزع والأولاد يعقونا والزوجات يعصونا والزوجة تكره زوجها والجار لا يحبها. من ثمرات المعاصي. مش المعصية لها ثمرات. صحيح. طيب. يبقى هم هنا يعني ارتكبوا جريرتين. الأولى كذبوه هو فعقروها وافضل تمام فقتلوا ما دام كذبوه خلاص انت تترتب على التكذيب ايه وبعدين صح. وبقيه القوم ما اخذوا على ايدي التسعه فالتسعه اهلكوا القوم جميعا. هم طبعا القوم كلهم كذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. سوى من؟ سوى بيوتهم. صنع ضمائر كثيره. لا صح فسوى ارض بيوتهم وديارهم بالارض. يا ساتر. فسواها ولا يخاف عقوبها.

لان ابوه لانه اباه. نعم نفهم هم لا لا بنت لا بنت لا لا لا بنت لا سبحان الله. يعني هؤلاء بنات كل بنات القوم يقول انا ابوهم وبصنيع قوم لوط حق عليهم العذاب. نفس القضيه نفس القضيه. فسبحان الله هذه الدول التي تصنع هذا. ولذلك هذا جزاؤهم يوم القيامة. هذا جزاؤهم يوم القيامة أن يلقى من أكبر جبل شاهق سبحان الله سبحان الله فيهبط يصل بعد 70 سنة ثم يعاد مرة أخرى فيصل بعد 70 سنة وهكذا. فجعلنا عاليها سافلها سبحان الله حتى عليهم حتى سمعت الملائكة نباح كلابها. وامرأته كانت معه. امرأته كانت معهم مع الكفار سبحان الله الغابرين. يعني ربما يقول قال هذه أنواع العذاب فيها قسوة وفيها شدة وفيها عنف. كيف يتلائم هذا مع الرحمن ما العظيم؟ ما عذب الله قوما إلا بعد أن تمردوا وبعد أن أرسل إليهم النذير والبشير. حصلش لم يحدث. بارك الله فيك. يعني بتصور إذا أذنت لنا يكفي هذا في الجماعات عناوين. في الوعد الحق كله أنا لا أتحدث عن بتفاصيل. أنا أخذ عناوين ونلجئ نترك لذكاء المشاهد. كنا نريد التفاصيل الكثيرة. نجلس كم؟ نجلس كم؟ لو بالتفاصيل نريد حديثا يوميا لمدة شهر 6 أشهر متواصلة. الله أكبر. كي أتحدث بالتفاصيل في الوعد الحق. الله أكبر. الوعد الحق ذكر في القرآن. لا نجد من يستجيب لهذا الأمر. لا في القرآن ورد 3779 مرة. نصف عدد آيات القرآن. فلك أن تخيل إذا توقفنا عند كل آية وحديث وقصة نتوقف ونشرح ونسقطها على الواقع ونأخذ النتيجة ونوصلها للمشاهد. فأنا أعتمد في كل الأمر بعد فضل الله إلى ذكاء المشاهدين والمشاهدات أننا صحيح. نعطي عناوين سريعة كمفاتيح لأن يدرسوا الأمر. نحن ندق أجراس الخطر بس إن شاء الله بإذن الله. والله يصلح اسم برنامج أجراس الخطر. اسم إعلامي شوي عنوان إعلامي. بارك الله فيك. طب من الأفراد الذين بشروا بالنار والعياذ بالله من؟ تبدأ بواحد مجرم زي مسيلمة. مسيلمة الكذاب والعياذ بالله. لأنه سمى نفسه رحمن اليمامة. جي في آخر أيام النبي صلى الله عليه وسلم. ويبدو أن العرب كانوا لسه فيهم ناس لسه البداوة في عقولهم. فأرسل رسالة للرسول الله صلى الله عليه وسلم مسيلمة. من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله. تساوت الروح. كان باليمن مسيلمة. نعم. وسجاح. وسجاح نفس القضية متنبأ. وزوجته. ما تزوجها بعد سوف نأتي. وطليحة الأسدي والأسود العنسي. وشق وسطيح كل دول ظهروا في دول المتنبئين. مرة ثانية مسيلمة الكذاب وسجاح والأسود العنسي وسطيح وشق. سبحان الله. هذه الشخصيات تحتاج إلى دراسة. لا طبعا دراسة. ادعوا النبوة. كل دول ادعوا النبوة. ف حتى من ضمن الملاطفات في كتب التاريخ أن رجلا ادعى النبوة فقال اسمه كده انا نبي المرسل في زمن هارون الرشيد. فاخذوا على هارون الرشيد يا من هذا الرجل يدعي النبوه. فضحك هارون قال ما معجزتك يا رجل المعجزه اللي انت جيت بها. قال هل تركتوني حتى اظهر المعجزه؟ لسه ادعيت رحت لسه المعجزه ما كانتش. هو يريد ان يصل شوف الذكاء ويريد ان يصل الى هارون الرشيد يقف امامه ويطلب طلب القضيه اللي ياخذوني فورا. هذا ذكي بس طب ما يدعيش المصيبه. ودخل احدهم على ابي جعفر وقال يا امير المؤمنين قال بلغني يا رجل انك تدعي النبوة وتقول انا احمد النبي. قال نعم انا احمد النبي هل تذمه انت؟ يوارب بديلة الكلمة أحمد. أحمد ممنوع من الصرف لأنها على وزن الفعل. صحيح. أحمد ويزيد ويشكر كما تقولون أنتم. المهم فمسيلمة كذاب أرسل رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله لنا نصف الأرض ولقريش نصفها ولكن قريش قوم يعتدون والسلام عليكم ورحمة الله. فقال عليه صلى الله عليه وسلم من محمد بن عبد الله إلى مسيلمة الكذاب. بس وطلعت على الخلف. الرسول سمع طبعا. الكذاب. طبعا. مسيلمة الكذاب. إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده. والعاقبة للمتقين. ما يحتاج الأمر أكثر من هذا. الرسول يعني ما أعتبر هذا وجود. المهم استفحل أمر الرجل بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم. غاب منط الاستقرار. فبدأوا بقضية الردة والمتنبئين. يعني قضية خطيرة. وقعدوا ياخدوا الايه زي الناس القرآنيين اللي بياخدوا ظاهر القول ويفسروه. قال خذ من اموالهم صدقه تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم. هذا كان الكلام لرسول الله عليه الصلاه والسلام. فيا لعباد الله ما لابي بكر وما لابو بكر ياخذ الزكاه؟ القران قال خذ. هم فهموا ان الامر موجه للرسول فقط عندما يدخل الهوى. صحيح. فظن شرا كما تقول فضيلتك. ولا تسعى عن خبر. فخذ خلاص. فين اللي قال خذ؟ ماشي خلاص. احنا ما سبحان الله ما ندفع زكاه. سبحان الله. وايه؟ احنا نؤمن بالله واحد لا شريك له وبرسول الله ونؤمن بالصلاه ونؤمن ان هناك حج وان هناك جهاد في سبيل الله وان هناك حجاب. طب جميل. ولكن لا ندفع الزكاه. فماذا اعتبرهم ابو بكر والصحابه؟ رد. طيب. لما يجي واحد الان كده ياخذ من الاسلام شيء ومش مقتنع بالامور الباقيه رد. هذا ردته. ياسك جميل. ردته ولا لها ابو بكر. صحيح. ف من ياخذ شيئا من القران ويدع شيئا اخر مرتد طبعا في هذا الحكم. ومن انكر ايه من كتاب الله فقد خرج من دين الله كمن انكر القران كله. ايوه. يا احد يقول لا لا لا لا يعني بتاع ولا يبدين زينتهن ويروح يلغي الآية ولا لا ما فيش أنا دي معناها غير كده ما فيش آية اسمها حجاب. هذه نقطة خطيرة مولانا. من يقول لا توجد آية للحجاب هذا يعني ينكر شيئا هو من ينكر معلوما من الدين بالضرورة. هذا حكم الفقهاء فيه السلف والخلف. سلم يا رب. طبعا بهذه الكلمة. لكن ايه واحدة تانية يقول ايه انا مش محجبة لكن ادعو لي بالهداية. أنا مقصرة. في أي حجاب. أنا مقصرة. أنا يعني ضعيفة الهمة في المسألة دي. زي واحد ضعيف الهمة في الصلاة. يصلي أيام ويقطع أيام. كسول. لما يتعود في الصلاة. عسى رب العباد أن يهديها. نعم. لكن يقول ينكر. دي مسألة أخرى. نعم. طيب. فمسيلمة هذا كبيره. انضمت إليه سجاح. سجاح قالت ألم أصلا. قالوا يا سجاح. قال صلى الله عليه وسلم لا نبي بعدي. قال ولكن لم يقل لا نبي بعدي. هو نفى النبوة عن الذكور. ما خلاص بقى. سجح لها قوم أقوياء. أنا من هذه الأطراف ذهبت وقالت لابد من مقابلة مسيلمة لنقاتله لأن ما ينفعش فيها يعني لا ينتطح فيها عنزان كما يقولون. هي راحت تقاتل مسيلمة. فالمهم عرض عليها الصلح فجلسوا في الخيمة ودار بينهما حوار عرض عليها الزواج. ذكي. فخرجت وقالت انا قد قبلته زوجا لي. فقومها استنفروا طبعا يعني قالوا كيف ولم يعطيك مهرا انت بسلاله عائلات يعني كيف يعني. فدخلت قالت كيف تزوجني ولم تعطيني مهرا. فخرج عليها قال نحلتها مهرا وما هو وضعت عنكم صلاه الصبح وصلاه العشاء. ما الفوضى لما تدب خلاص سبحان الله. وهم يصدقون. وهم أثناء بالإيحاء شوف دخل عليه ابن عمه على مسيلمة. على مسيلمة. وقال له إلى ما تدعو؟ قال أدعو أننا نبي. قال وما معجزتك؟ قال اسكت عني. قال والله أعلم أنك كذاب. لكن كذاب ربيعة خير لنا من صادق مضر. يا الله. شوف الهوى. غريب. الهوى زي قضية أبو جهل نفس القضية. عجيب. أبو جهل نفس القضية ليه؟ قال أنا سبحان الله الـ الـ الـ يعني تسابقنا نحن وبنو عبد مناف سقوا فسقينا وحملوا اللواء فحملنا وسقوا وأطعموا الحجيج فأطعمنا والآخر يعني حتى إذا كنا كفرس يا رهان سبحان الله قالوا منا نبي فأنى لنا بهذا الشرف واللات والعزى لن نؤمن به أبدا. لا انظر وتقول لي عقاب الله له لا هذا لا لازم يكون في عقاب يا شيخ الله قال كذاب ربيعة ايوه خير من صادق مضر لا لا لا الله على الرسول عليه الصلاة والسلام طبعا هو صادق لكن المهم ارسل ابو بكر 11 جيشا بقيادة خالد بن الوليد تحت القيادة العامة له وذهب واحتصم مسيلمة في حديقة ثم بعد ذلك بحديقة الموت كان لها أسوار عالية وهم ناس قومه وناس مقاتلون من الدرجة الأولى قوم مسيلمة وقتل من المسلمين والصحابة عدد ضخم لدرجة 70 من الحفاظ قتلوا دخل عدد ضخم وأقسم خالد أن يحاصرهم في الخيمة ويقتلهم عن بكرة أبيه إلى أن نفذ إليه وحشي قاتل حمزة الذي أسلم بعد وحشي لما قتل حمزة في أحد. في أحد أسلم وفوق نفس الحربة التي قتل بها حمزة قتل بها مسلمة الكذاب. وحشي وحشي هذا اصطاده وكان صياد ماهر في المداح وقتله وانتهت القضية. كان يعني يقول كلام غريب: يا ضفدع يا ضفدعين نقي كما تنقين، نصفك في الماء ونصفك في الطين. هو حالة أبوه للطين. يا ضفدع يا ضفدعين نقي كما تنقين، نصفك في الماء ونصفك في الطين. ولا بس في قالوا له لكن صورة الفيل صورة عجيبة عند عزيزات على محمد. ولا عندي أنا أسأل جبريل الآن بمثلها: الفيل وما أدراك ما الفيل، له ذنب قصير وإن هذا من خلق ربنا لقليل. فيصدقون وعليكم باليمام ونفذ في فيه الحمامة فنا حربا صرامة لا يلحقهم بعدها ندام. لا ملعذوا لأن ندام كلها ولعذوا للحقتهم. فمسيلمة هذا قتل على يد وحشي وبفضل الله بعد لقي يعني عادت الجزيرة العربية. يعني يقال إن أبا بكر صنع في عامين ما لم يصنعه أي خليفة على مر التاريخ. ماذا صنع؟ لأنه أعاد جزيرة العرب إلى ما كانت عليه أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم. جميل عليه الصلاة والسلام. هذا عمل ليس بالهين. وجمع المصحف. يا سلام. ميثاق الأمة. صحيح. ضعها في موازين الأعمال. سبحان الله. صحيح. فهذا مسيلمة الكذاب وسجاح وطلح الأسد. طبعا مش عايزين نتكلم على الباقي. شق وسطيح وشق وسطيح ودول شق ده كان نصف بني آدم. وكان دي من نسوح الروح يعني شق. شق اسمه شق. ماذا وصفه؟ لا نصف اسما وصفة. كان نصف بني آدم. ووظيفة. نصف بني آدم. وذلك ده كان يؤثر في قضية السحر والشعوذة والكهانة. لازم الكاهن يكون أعور. يعني في شيء يعني غير كاريزما. كان له أولاد بالكاريزما السالبة يعني. مش ولا شق نصف مخلوق. نصف مخلوق هكذا. كان له نصف عنده اسمه شق. وكان يطوى كالكرة. يعني ما كانش في عظم. يعني سبحان الله والعياذ بالله. كان هذا مدعي للنبوة. سبحان الله. كان ناحية ماذا من البلاد؟ لا من ما أدري من جنوب الجزيرة والله. نعم سبحان الله. والعياذ بالله. يعني هو على شاكلة مسلمة وسجاح. هؤلاء المتنبئون الذين يدعون أنهم قتلوا. أصحاب قتلوا بفضل الله. وطبعا بلا شك أنا لا. من كذب على رسول الله من كذب فليتبوى مقعده من النار. من كذب في حديث يقول مثلا هذا الحديث عن رسول الله وهو لم يكن على رسول الله هذا في النار. هذا مبشر آخر. والعياذ بالله. مبشرون كثر. والعياذ بالله والعياذ. طب مثل ماذا من الأفراد أيضا؟ تعال إلى أحد العتاولة هؤلاء أبو لهب وزوجه حمالة الحطب. زوجه أروى بنت حرب بنت أمية. اسمها أروى. أروى. اسمها جميل. لكن اسمها يعني وفي بس عندنا أروى بنت عبد المطلب عمة رسول الله. عليه الصلاة والسلام. أخت صفية. ولكن أروى هذه أخت أبو سفيان. أروى اسم جميل. أروى سبحان الله. أروى. فأبو لهب كان زوج رقية وأم كلثوم من عتبة عتيبة أولاده قبل البعث. قبل البعث النبي عليه الصلاة والسلام. فلما نزلت اقرأ على رسول الله قال أبو لهب لعتبة عتيبة: طلق رقية وأم كلثوم، كان ينشغل بهما محمد. يعني شوف حرب سيئة. حرب اجتماعيه سيئة. يعني حرب اجتماعيه. وهو ليس اسمه ابو لهب، هو اسمه عبد العزة. عبد العزة ابن عبد المطلب. وكان يسمى ابو لهب لان كان النار تتلقد في وجهه، كان ابيض حمره شديده، فكان النار والعياذ بالله في وجه ابو لهب. هو اذا كان اسمه من قبل بعثه النبي ابو لهب. ابو لهب نعم لقب بهذا الوجه بطبيعه شكله يعني. فمره عتبه هذا بصق على وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له: لما طلقت رقية أو هكذا؟ قال: أوصاني أبي وأمي كي لا أصبو إلى دينك. ثم بصق. فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم سلط عليه كلبا من كلابك. قيل أقله أسد. فقال فأبو لهب لما بلغ قال: لا آمن عليك دعوة محمد، فإن دعوة محمد مستجابة. ما هذا زيادة العذاب إيه؟ سبحان الله العظيم. وقالوا: يا ايها الذي لما إيه؟ قالوا: لان نتبع الهدى معك نتخطف من ارضنا. يبقى يعلمون انه على ايه؟ حق. شوف لان نتبع الهدى شو القران هي من كتاب الله: لان نتبع الهدى معك نتخطف من ارضنا. وقالوا: دعوه محمد مستجاب. ودعوه محمد مستجاب. شو علاه؟ لكن طمس الله على قلبه. وهذا زياده في العذاب لانه مش غير جاهل، يضاعف له العذاب والعياذ بالله. فسافروا ناحية الشام، فقال أبو لهب أنا أعلم أن دعوة. قال لإخوانه الذين معه كانوا 15 شابا اجعلوا عتبة بينكم. جلسوا الخيمة وناموا كلهم. فقال أحدهم أشعر أن أسدا يتشممنا. قالوا اخسأ يا فلان لو أن الأسد لا يتشمم. فدخل يشمشمهم فسحب عتبة من بينه فأكله. وهم نيام. وهم نيام. لا لا الله. سحبوا وهم يرونه. يرونه. سحبوا العمل فاستيقظوا. سلم. والعياذ بالله رب العالمين. أبو لهب ظل لعداوته للرسول حتى أنه للأسف هو الوحيد من بني عبد المطلب الذي شارك في حصار رسول الله وبني عبد المطلب في شعب أبي طالب. أبي طالب. تخيل. شارك في هذه سبحان الله يعني هذا إنسان قاسي. قلبه فيه من القسوة وطبعا أم جميل نفس القضية وبعدين بس يعني هناك من يقول انه ان اكل عتبة هذا اسد وليس كلب اسد ما كلب ما كلب ما هو ما هو كلب والله اسد لا لا لا ما هو في علم الحيوانات الطائفة الكلبية ده في علم الحيوان ده من طائفة في طائفة كلبية يعني لا لا لا الذئب والنمر لا ولا اختلاف ولا لا لا ما نقولش طائفة اسدية طائفة كلبية في تصنيف الحيوانات سبحان الله في علم الحيوان وبعدين كلب من كلاب الله عز وجل سبحان الله صحيح. فأبو لهب لما نزلت الآية تبت يدا أبي لهب وتب كان سبحان الله لطمس رب العباد قلبه بما صنع ممكن يهدم الدين بادعائه الإيمان وحد كان دخل في قلبه لا لو قال لا أشهد أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ماذا كان يصنع كان يكذب رسول الله تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسر سيصلى نارا ذات لهب من صنع من طبيعة اسمه ولكل امرئ من اسمه نصيب سبحان الله فأحسنوا تسمية أبنائكم ما في داعي حد يسمي غضبان ولا صعب صعب وصخر والأسماء العجيبة دي سبحان الله ولا نزكي لا داعي للتزكية نعم هذا كلام المهم نفس القضية زوجته ما جريرتها أم جميل كانت كارهة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت مسيئة التعامل لرقية وأم كلثوم أيام تخيل أن واحدة حمتها أم جميل لا لا لا لا ارتفيا لطيف لا تطاق ارتفيا لطيف هي لا تطاق بغير شيء لا يا سبحان الله العظيم وأم جميل هذه كانت تأتي بالشوك والعظام وتضعها أمام بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يعني ذاهب خارج في الصباح فيقع عليه الأذى عليه الصلاة والسلام أرادت مرة أن يعني تتخلص منه وجاءت بحجر كبير هو جالس قريب من الحجر الأسود وجالس جنبه أبو بكر ورفعت الحجر هكذا وتقول يا أبا بكر أين صاحبك وهو بجواره سبحان الله فتعجب أبو بكر يقول بعد ما غادر يعني قالت لن ينجو مني فسبحان الله العظيم قال صلى الله عليه وسلم وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون سبحان الله فقضية أبو لهب وزوجه هذه دليل على أن التمرد على الله ويعني اللذة في الخصومة والكفر البين وإنكار الحق هذه وسيلة من وسائل العياذ بالله رب العالمين دخول النار والعياذ بالله طب امرأة نوح وامرأة لوط نفس القضية امرأة نوح وامرأة لوط كفرهم بأنبياء الله وعصيانهم وإخراج الأسرار خارج البيوت فقيل ادخل النار مع الداخلين والعياذ بالله رب العالمين قابيل هو أول صانع وأول غارث لشجرة القتل في الأرض كلما نسمع قضية قتل نتذكر قابيل يوضع ذنب القاتل في ميزان سيئاته لأنه هو الذي سن القتل وذلك من الاحتقار له أن يدل له غراب كيف يواري سوءة أخي كيف يواري جثة أخي عجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من الندمين بس ما فائدة الندم كندم فرعون عند الغرق نفس القضية وهذا من أجل هذا كتبنا على بني إسرائيل أن النفس بالنفس ولا أن من قتل نفسا بغير عدل في الأرض أنما قتل الناس جميعا لأنه لو قدر له أن يقتل الناس جميعا قابيل يحمل إثم البشرية وكل قاتل يأخذ ذنب قتله ثم يذهب إلى الكفل الأول الكفل إلى القاتل الأول ما من دم يسفك على الأرض إلا وعلى ابن آدم هذا نص حديث رسول الله نعم فرعون هو فرعون يمثل الطغيان الحاقد على الشعب يعني أنت يعني ترى شعبا يكره مثلا حكامه، هذا قد يكون امر سهل، يكون الحاكم طاغ، لكن حاكم يكره شعبه ده امر غريب. يعني هو يكره شعبه يعني، هذا يعني سبحان الله، يسومهم سوء العذاب. جبن اسرائيل عملهم مثله للعذاب، يذبح ابنائهم ويستحيي نسائهم، بعدين قتل كل اولادهم، وهذا سبحان الله. وكان يعملهم عندهم اجراء دون دون دون اجر. زي الصحراء قالوا ايه؟ ان لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبين. لا اله الا الله. لا يعني معطل التطفينا، يعني عملهم سخره، يسخرهم سبحان الله العظيم. شعب يسخر شعبه، حاكم يسخر شعبه في بناء قبر له 20 سنه، هرم له 20 سنه، 20 سنه عشان ياخذ في اي مكان وخلاص. سبحان الله. يعني فهذا صوره من صور الايه؟ الطغيان، عندما يطغى الانسان وينسى ان اذا دعتك قدرتك على ظلم الناس فتذكر قدره الله يعني. ولكنه قال في الاخر امنت بالله. لا لا لا لا لا لا, لا, لا لما, لما ادركه الغرق. لما ادركه الغرق خلاص عارف ان القضيه، ولم يقل امنت بالله. لا، ليست هذه توبه، هذه توبه الكذابين. امنت بالذي امن به بنو اسرائيل، يعني حتى لا يريد ان ينطق كلمه الله لانه متكبر على الله. الان وقد عصيت. يا سلام، خلاص انتهى انتهى. طيب. يعني عوده الى القبيل في عجاله فضيلتكم. هو قتل بسبب قتل، لا قتل نتيجة الحقد والحسد. عنده سبب، هو الحقد والحسد، ما هو أي سبب؟ لأن هذا يتزوج أخته الجميلة. لا ما هو ما شوف، يعني هم يقسمون رحمة ربك. ده. نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. للرجال نصيب مما اكتسبوا، وللنساء نصيب مما اكتسب، واسألوا الله من فضله. يعني لا، يعني بدل لا يتمنى ايه بعضكم ما فضل الله به بعضكم على بعض، لا ما تتمناش، اقول ايه انا عايز زياده يا ربي اعطيني وخزائنه لا تنفد. يعني هو تمرد على شرع الله سبحانه. تماما. هو لم يرضى، لا ولم يرضى بقسمه الله، كما قال الشافعي: الا قل لمن بات لي حاسدا، اتدري على من اسات الادب؟ اسات على الله في صنعه، لانك لم ترضى لما وهب، فجزاك ربي بان زادني وسد في وجهك باب الطلب. صحيح، بارك الله فيكم. تمام. الانسان يظن انه طالما هو يتبع الطاغيه هو مامور، ما ذنبه يعني؟ صحيح. انا اعمل انا انا انا اصنع ما يامرني. لا، انا اقول ايه المأمور. سبحان الله، قال ايه؟ ان فرعون وهامان وجنودهما جمع ليه؟ لان احشر الذين ظلموا وازواجه، نفس القضيه يعني، كل دخل ده كله مع بعضه، لان دول درجه واحده في الظلم. من ألاق لهم دواء أو أعد لهم أو صنع لهم أو قدم لهم أو يسر لهم، وطبيعة الوظيفة وأكل العيش ومتطلبات المنصب، يعمل في مكان لا يظلم فيه أحدا. إياك وظلم الناس. البعض يتصور أن الملام هو الحاكم أو الرئيس. لا لا لا, لا. الذي أصدر، كل عليه الكفل، ثم يوضع كله في ميزان الأمر الأول. لا تزر وزيرة وزر أخرى. لا، مش وزيرة وزر أخرى. أنت يعني أمرت بشر، وأنا قمت بتنفيذ هذا الشر. أخذ أنا الذنب لأنني عاقل ومختار. نعم. صنعت هذا الذنب. ويوضع ذنبي هذا في ميزان ذنبك أنت، لأن أنت كنت السبب. أنت كنت مغلاق خير نفتح شر. أنتظر إغلاق بورصة طوكيو، وأنتظر افتتاح بورصة لندن، وانظر على الشاشه اشوف بورصه نيويورك، واشوف الاسهم بتاع، وده داون جونز، وده مش عارف داون جون، وده مش عارف نيكاي، وده بتاع. فانا على اعصابي، على حياتي. طب زكاه المال؟ يقول لا، احنا بنعطي ونكش دعوه انت بالكلام ده. هذه هي القارونيه الكانزه. فلما خرج على قومه في زينته بتوع اهل الدنيا بوهروا: يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون انه لذو حظ عظيم. قال الذين يريدون ايه أهل الآخرة: ويدكم ثواب الله خير. هذا سبحان الله. لما أصبح الصباح وخسفنا به وبغيره الأرض، وما كان له فئة ينصرونه من دون الله، وما كان من المنتصرين. هناك اللي تمنوا مكانه بالأمس، وكأن الله إيه؟ يبسط الرزق لمن يشاء. ويقدر. ويقدر يبسط، يعني يوسع، ويقدر يعني يضيق. كل هذا حدث لقارون الخسف، لأنه قال: إنما أوتيتها على علم عندي. لا، وكان ذا المال، لم يخرج الزكاة. قال ما لما سيدنا موسى راح يقول له: هات الزكاة. قال له: زكاة من؟ قال له: زكاة المال. قال: ماله من؟ قال له: مال الله. قال له: لا، هذا مالي، هذا مالي. وكان قريبا لسيدنا. طبعا، واحد من عيلة القوم. هذا مالي، من عيلة. هذا مالي، انما اوتيته على علم عندي. كان سبحان الله، يعني الرمال تتحول في يده ذهب. كان يحول المعادن الخسيسة الى معادن نفيسة، فهو كان كيميائي من الدرجة الاولى. فبالتالي اغتر بعلمه، ومن اغتر بعلمه ضاع. إذن طب يعني مسيلمة وسجاح والأسود الأنسي قتلوا، قبيل بشر بالنار والعياذ بالله خلاص، ولكن لم ينتقم منه في حياته. يقال نزلت عليه صاعقه احرقته. طيب فرعون غرق والعياذ بالله. قارون خسب به الارض. همان همان مع فرعون وجنوده كله مع بعض، فريق مع بعض. فريقه على بعض، الفريق كله، الفريق القومي. ابو جهل يا سطار يا رب. عمرو بن هشام هذا كان يود الرسول فيه خيرا. اللهم اعز الاسلام باحب العمرين. باحب العمرين باحب العمرين اليك. عمرو بن هشام وبدا به كان يحبه ما ابن عم ابوه سبحان الله. مش غريب يعني من بني اميه. ابو جهل سبحان الله. وكان عمرو بن هشام ايضا ابو جهل اسمه كان. لا لا لا اسمه عمرو بن هشام. لا يعني لا لا لا هذا لقب لقبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ بعد البعث. لا بعد البعث هو قاعد يشوفوا يعملوا ايه في محمد. فاقترحوا انه يقيد يسجن يعني، واللي اقترح ان ينفى، واللي اقترح ان يقتل. فقال اخفضوا اصواتكم حتى لا يسمع رب محمد. فلما نزلت الايه وان يكادوا الذين كفروا ليثبتوك او يقتلوك او يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، قال لقد سمع رب محمد فسمي ابو جهل. هذا اخذ جزاء وقتل رب العالمين في غزوه بدر. في غزوه بدر نعم. اذن باذن والراس عند الله الزياده. وانتهى امره بهذا المنطق. نعم. يعني هذه عينات للمبشرين من النار. من احنا اخذنا عينات فقط ليس الا، وهذا مثار بحث كبير لاخواننا وابنائنا من الباحثين والعلماء. كان هناك برضو اسماء يعني فضلتك على عمرو بن عبد الحي اللي هو اول من ادخل عباده الاصنام في بلاد العرب. كان الجزيرة العربية كلها على ملة الخليل إبراهيم. نعم. فراح الشام لهم بيعبدوا، قلت لهم تعطوني إله نعبده. هذا إله أول من أدخل والعياذ بالله. فيجر لحييه في النار. قال أراه يرى يجر قصبه في النار والعياذ بالله. الرسول رأاه في النار والعياذ بالله. السامري. السامري اللي هو بتاع اللي أضل بني إسرائيل بعد ما سيدنا موسى راح يتلقى الألواح. فعمل العيد وخد الذهب بتاع المصريين وصهره، وبعدين قال قبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها كذلك سولت لنفسي. المهم أن تقول في حالة مساس وجاله مرض جلدي ومات هكذا مغضوبا عليه من الله عز وجل.